قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والناس أحوج إلى معرفة أحكام فقه العبادات من حاجتهم إلى بقية الأبواب. ومن هنا نعلم سفاهة قول من يقول إن كثيرا من العلماء إنما كلامهم في الطهارة والصلاة. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه المتتابعة، ومن أجلها وأعظمها بعد التوفيق لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، مثل هذه الدورات العلمية التي لها فضائل كثيرة. فتشحذ الهمم ويحصل فيها طالب العلم علما نافعا مباركا كما يرجى له أن يحصل ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها العظيمة التي يحرص عليها اجتماع القلوب وتقاربها، فإن تقارب الأجساد في مثل هذه الدورات والتقاء الإخوة فيها سبب من أسباب تقارب قلوبهم، ومن أسباب اجتماع قلوبهم. وهذا المطلب عظيم جدا، ومن مقاصد الشريعة العظمى، وما أحوجنا إليه في هذا الزمان الذي أصبح التنافر فيه أسهل من التقارب، وأصبحت المحبة في القلوب أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فما أحوج طلاب العلم إلى ألفة القلوب والاجتماع والتقارب. وأحسب أن مثل هذه الدورة مما يحقق ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا منعقد كما علمتم في الفقه، في شرح كتاب الطهارة والصلاة من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. ولضيق وقت الدورة فإني لن أتكلم عن الشيخ ولن أتكلم عن الكتاب، وسأتجاوز المدخل الأصولي الذي قدم به الشيخ كتابه إلى المقصود مباشرة، وهو كتاب الطهارة. فيبدأ أخونا الفاضل الشيخ ياسين بقراءة ما سطره الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. اقرأ قبلها كتاب الطهارة. فصل بني الإسلام. قال فصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، نسخ الكتاب مختلفة في هذا، فبعض النسخ ورد بدلا من كلمة فصل هنا قول الشيخ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وفي بعض النسخ ورد كما قرأ الشيخ ياسين هنا فصل، ثم أخر الشيخ كتاب الطهارة عند كلامه في قوله وأما الصلاة، وهناك وجد في بعض النسخ فصل. والأوجه والله أعلم ما قرأه الشيخ ياسين، أنه يعنون هنا عند هذا الحديث بفصل، لأن هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله عز وجل ليبين ترتيب كتابه، وليس خاصا بالطهارة. فكأن الشيخ يقول لك: اعلم وفقك الله أني سأبتدئ بقسم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا على العبادات بعد الشهادتين، وهو المنهج الذي سار عليه العلماء في ترتيب كتبهم في الحديث والفقه، فيبدأون بكتاب الصلاة ويتبعونه ببقية الكتب على النسق الذي ورد في الحديث. والفقهاء رحمهم الله يبدأون الكتب بالعبادات لأمور، منها أن العبادة هي التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها أن العبادات مطلوبة من كل مكلف في الجملة، إما أنها مطلوبة من كل مكلف على الإطلاق كالصلاة والصوم والحج إذا وجدت الشروط، وإما أنها مطلوبة من المكلف إذا وجد سببها وهو الزكاة، بخلاف بقية أبواب الفقه وكتب الفقه فإنها ليست مطلوبة من كل المكلفين. والناس أحوج إلى معرفة أحكام فقه العبادات من حاجتهم إلى بقية الأبواب. ومن هنا نعلم سفاهة قول من يقول إن كثيرا من العلماء إنما كلامهم في الطهارة والصلاة، فإن هذا القول مع سقوطه وكذبه، فإن العلماء بيّنوا أحكام ما يحتاجه المسلمون في كل مسائلهم، فإنه ساقط أيضا في وصفه، فإن الاهتمام بالصلاة والطهارة من أعظم أمور الدين ومما يمدح به ولا يذم به. ثم إن العلماء يبدأون من العبادات بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد الشهادتين، ولأنها مفتاح الأعمال، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلأهميتها وعظمها يبدأ بها الفقهاء. ثم إن الفقهاء يبدأون بشروط الصلاة، يبدأون بماذا؟ بشروط الصلاة، لأن الشروط تتقدم على المشروط، لكنهم اختلفوا بأي الشروط يبدأون. فأكثر الفقهاء يبدأون بالطهارة، يبدأون بماذا؟ بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الطهارة شرط لكل صلاة، كل صلاة يشترط لها الطهارة، سواء كانت نفلا أو فرضا أو سائر أنواع التطوعات بالصلاة. ومن الفقهاء من يبدأ بشرط الوقت، فيبدأون بماذا؟ بالمواقيت. لماذا؟ لأن الشروط تتبعها في جهة صلاة الفريضة، في جهة صلاة الفريضة. يعني لو كان الإنسان متطهرا ساترا لعورته ولم يدخل الوقت، هل يصلي الفريضة؟ لا يصلي الفريضة، ولا يصح منه لو صلى الفريضة. فالشروط تتبع الوقت في الصلاة المفروضة. ومن هنا بدأ بعض الفقهاء بالمواقيت، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأصوب والأدق في نظري أن يبدأ بالطهارة، لأن كما قلنا شرط لكل صلاة، وهي مفتاح الصلاة. فالشيخ ذكر هذا الحديث ليشير إلى مناسبة البدء بقسم العبادات، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالصلاة، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالطهارة. نعم. قال رحمة الله عليه: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. نعم، الشيخ يشير إشارة إلى شرح الشهادتين، لأن المقصود من الكتاب ما يتعلق بأحكام الفروع، لكن لورودهما في الحديث تكلم عنهما باختصار. ثم تأمل هذه العبارة التي تدل على علم الشيخ وفقهه، حيث قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه. ذكر ثلاثة أمور: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فينفي العبد العبودية والألوهية عن كل شيء ويثبتها لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى لا يحصل فضلها لكل من تلفظ بها ونطق بها، إذ هي كما هو معلوم مفتاح الجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن لم يأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح له. ولذلك الشيخ يقول: علم العبد هذا أحد الأسنان، فلا بد في الشهادة من العلم، من العلم بمعناها، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واعتقاده كذا يقول الشيخ، يعني لا بد فيها من الاعتقاد واليقين، فلا يتطرق إليها ريب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقول الشيخ: والتزامه. والتزامه، الالتزام يعبر عنه العلماء بالانقياد، بالانقياد لها، بأن يأتي بحقوقها ولوازمها، فهذا معنى الالتزام. وأيضا لا بد فيها من القبول المنافي للرد، ولا بد فيها من الصدق، بأن يكون اللسان المتلفظ بها صادقا، وصدقها بأن تكون من القلب، فيوافق القلب اللسان. ولا بد فيها من المحبة، من محبة هذه الكلمة، ومحبة تحقيقها، ومحبة الدعوة إليها، ومحبة الدعاة إليها، ومحبة الذابين عنها، ومحبة المعظمين لها، ومحبة المحققين لها. فلا بد فيها من المحبة. ثم لا بد فيها من شيء عظيم أفرده الشيخ أيضا من فقهه، فقال رحمه الله: يجب ذلك؟ قال رحمه الله عليه: فيجب ذلك العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. نعم، لا بد فيها من الإخلاص، لا بد فيها من الإخلاص. فلا يكفي الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يدعو غير الله، أو يدعو مع الله غيره. لا بد أن يخلص في جميع عباداته، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. وألما هذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كلا قال تعالى: فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذا قد اشترك فيه جميع الأنبياء. فمن أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه. من أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه فهو كافر. لكن يقر على أنه من أهل الكتاب إن كان من اليهود والنصارى، مع اعتقادنا أنه كافر، فإنه كاذب في دعواه أنه يتبع موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام جاء بالتوحيد، وذاك كاذب في أنه يتبع عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد. لكن مع ذلك يقرون في دعواهم أنهم من أهل الكتاب، وتثبت لهم أحكام أهل الكتاب. وهذا يجب أن يفهم يا إخوة، لأن بعض الإخوة يحصل عنده اضطراب في المسألة. لا يا إخوة، التحريف الذي عندهم اليوم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات الكفر عليهم وارد في القرآن، ومع ذلك جعل الله لهم أحكاما خاصة. نعم. قال رحمة الله عليه: فشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والبلد والناس أجمعين. نعم، أي أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يقول العبد بلسانه ويعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس والجن أجمعين، ولا يشك في ذلك، ويعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول يتبع ولا يكذب، فيصدقه فيما أخبر ويمتثل ما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، مع اعتقاده أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل وعلى محبة النفس. وهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. قال رحمة الله عليه: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جعله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق بالأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. يعني أن الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومنها المعجزات، فليست المعجزات الدليل الوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. فأهل السنة والجماعة لا يجعلون الأدلة على صدق الأنبياء منحصرة في المعجزات، ولكن المعجزات من ضمن الأدلة، والله عز وجل قد أيد محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة ومعجزات كثيرة. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى القرآن الكريم الذي جعل فيه الله الإعجاز العظيم، فهو معجز بلفظه، ومعجز بنظمه، ومعجز بمعانيه، ومعجز بخبره، ومعجز ببقاء حلاوته وطلاوته مع التكرار. القرآن تقرأه صباحا ثم تقرأه ليلا فتجد لذته وحلاوته كما هي، ولو ختمته مرارا وتكرارا يزداد حلاوة. وهذا من الإعجاز في هذا القرآن العظيم إلى غير ذلك. هذا باختصار ما أشار إليه الشيخ في معنى الشهادتين. قلت إن الشيخ قد ذكر معنى الشهادتين لورودهما في أول الحديث الذي أشار إليه، وتأملت في صنيع الشيخ فبدا لي والله أعلم أن الشيخ أيضا يريد شيئا آخر، وهو الإشارة إلى أن الفقه ينبغي أن يعتمد على الامتثال لا على آراء الرجال، فيعتمد على امتثال قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مقتضى الشهادتين. فلعل الشيخ وهو صاحب فقه في مؤلفاته عجيب، وسأشير إلى بعض فقهه في أثناء الكلام في ترتيب الكتاب، لعل الشيخ أراد بكلامه عن الشهادتين أن ينبه القارئ إلى هذا، وهو أن الفقه ينبغي أن يبنى على الامتثال وأن يبنى على الاتباع وأن يسلم فيه للدليل، فهذا من مقتضى الشهادتين. لعلنا نقف هنا ونجيب على